السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة الأساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة الأساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول الدرس 17 من دروس العلوم الإسلامية، ألا وهو بعنوان آداب المجالس. راح نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحصة حول ثلاثة محاور أساسية من محاور الدرس. المحور الأول اللي هو أهمية المجالس وأنواعها، وراح نتكلم فقط عن ثلاثة آداب منها، اللي هو اختيار المكان المناسب والاستئذان، وأيضا مراعاة آداب الحوار، ونرجع الكلام حول الأدب الرابع والخامس في اللقاء القادم، اللي هو التسليم والجلوس في المكان المناسب، وكذلك الأدب الخامس ألا وهو الدعاء. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع كالعادة بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول المادة، والمادة مجموعة لكم يعني كما هي معروضة على الشاشة في دوسية المشجر المبسط للعلوم الإسلامية للأستاذ طه نايف، مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. خلينا الآن ندخل في صلب الموضوع وهو الحديث عن المجالس. ما هي المجالس؟ طبعا لا يخفاكم هي لقاءات يجتمع فيها الناس لتحقيق أهداف معينة، إما للتعارف، إما لمناقشة قضية معينة، إما للصلح. المهم هذه إيش؟ لقاءات بتصير بين الناس، بتجمع الناس من أجل الوصول إلى هدف أو أهداف معينة. طبعا هذه المجالس التي يفعلها الناس في إلها أهمية عظيمة. من أهمية هذه المجالس أول حاجة التشاور حول أمر ما، فيعني الناس لا يعدمون من الشورى في كل لحظة وفي كل وقت. الشيء الثاني من أهمية المجالس أداء واجبات اجتماعية، كمثلا كالأفراح والأتراح والأعياد وغيره من مناسبات الناس. من أهمية المجالس زيادة المعرفة والاطلاع، وخاصة حينما يجتمع الإنسان مع العلماء أو مع طلاب العلم أو مع أهل العلم. آخر شيء من أهمية المجالس وهو صلة الرحم وتفقد الأقارب، فالذي يجمع الأهل والأقارب هذه المجالس. الآن أنواع المجالس، منقسم المجالس إلى ثلاث أنواع. أول حاجة مجالس اجتماعية. المجالس الاجتماعية طبعا لا يخفاكم اللي هي كالجلسات الأسرية في داخل البيت الواحد، أو ممكن تكون كالدواوين. الدواوين جمع ديوان في كل عائلة أو في كل عشيرة لها ديوانها الخاص، يجتمع أهل العشيرة أو يجتمع أهل القبيلة في هذا الديوان من أجل التحدث فيما بينهم، أو اللي هو كمناسبات الأفراح والأحزان. كل هذه الثلاثة هي من الأمثلة على المجالس الاجتماعية. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع المجالس، ألا وهي المجالس العلمية. مثل إيش؟ مثل اللقاءات العلمية في المدارس وفي الجامعات، هذه من الأمثلة على المجالس العلمية، أو حلقات العلم في المساجد، فهذه بنسميها مجالس علمية. وقد تكون مجالس عمل أو مدارس العمل كالاجتماعات في المؤسسات والشركات، هذه بنسميها مجالس عمل للتشاور والتباحث حول إدارة الشركة أو إدارة العمل. إذن خلصنا المحور الأول اللي هو أنواع وأهمية، المحور الأول والثاني أنواع العمل وأهمية أهمية المجالس وأنواع المجالس. ننتقل الآن إلى المحور الثالث ألا وهو الحديث عن آداب المجالس. الإسلام علمنا الأدب في كل أمور حياتنا، فهذه المجالس راعى الإسلام فيها آدابا معينة ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها حتى تكون مثمرة، وحتى يستفيد الإنسان منها، وحتى لا يغضب الناس بعضهم على بعض. فإذا التزم الإنسان بأداب المجالس كانت هذه المجالس مثمرة، جمعت بين الناس، حببت ويعني زادت العلاقات الاجتماعية بين الناس. وإن لم يراعي الإنسان هذه الأداب في المجالس فقد يكره الناس بعضهم أو يأخذ الناس على بعضهم. فبدل ما تكون من أهداف المجلس اللي هو التقريب بين الناس، بصير هنا نفرة بين الناس لعدم التزام الناس بأداب المجالس التي علمنا إياها الإسلام. أول شيء من أدب المجالس هو اختيار المكان المناسب للجلوس. يعني المجلس لازم يكون إما في بيت، إما في ديوان، إما في رابطة، إما في جمعية، إما في مسجد، إما في مثلا ساحة. أما يكون على الطرقات فهذا نهى الإسلام عنه لأنه يؤذي الناس. فلا يجلس في الطرقات أو على أرصفة الطرق لأي سبب كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال إياكم والجلوس في الطرقات. طبعا الصحابة ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها من بد، يعني هذه المجالس تعودنا عليها ولا يمكن أن نستغني عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم فاعلين ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للطريق خمسة حقوق ينبغي على الإنسان أن يراعيها إذا جلس الإنسان في الطريق. أول هذه الأداب، أول حاجة كف الأذى، إبعاد الأذى عن الناس. الشيء الثاني غض البصر، يعني صرف البصر وعدم التطفل في النظر إلى الناس، مين الرايح مين الجاي، شو حامل، شو في داخل الكيس. فهذه هذه كلها من الأشياء التي نهى عنها الإسلام لأنها من باب التطفل على الناس ومن باب إحراج الناس. شيء ثالث رد السلام، فمن الطبيعي لما الإنسان يكون جالس فمن أداب السلام أن يسلم الماشي على القاعد. فإذا واحد سلم عليك وأنت جالس في الطريق فمفروض أنك تهتم بالذي سلم عليك وترد عليه السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا تخلي حالك أنك مش سامع أو أنك مشغول في الحديث، فينبغي عليك أنك ترد السلام. وكذلك الأمر بالمعروف النصيحة والنهي عن المنكر، أيضا الدعوة إلى الله والنصيحة، وإما بالخير وإما النصيحة لترك المعاصي والذنوب. فطبعا لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في طرقات؟ حكينا لعدة أسباب، حتى لا يتسبب في إيذاء الآخرين، وحتى لا يقع نظره على المحرمات، وحتى لا يعيق الطريق على الناس. فمفروض أن يجلس جلسة لائقة بطبيعة المجلس، يعني لا يجلس نائما أو يجلس متكئا، أو مثلا ممكن أنه يكشف شيئا من العورة، فهذا كله لا يليق بأداب المجلس. إذن هذا هو الأدب الأول من أداب المجالس، وهو اختيار المكان المناسب للمجلس. الأدب الثاني وهو الاستئذان. الاستئذان يا شباب مذكور بآية صريحة في القرآن الكريم في سورة النور. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا أمرنا الله عز وجل بالاستئذان؟ لسبب واحد اللي هو منع للتطفل على أهل المجلس، حتى ما تكونش أنت دخيل عليهم، مفروض أنك ما تفاجئ أهل المجلس. فإذا مثلا دخلت وكان هذا المجلس في داخل بيتك، في أسرتك، عندكم ضيف، فإذا أردت الجلوس استأذن منهم، ممكن أجلس معاكم، ممكن أشاركهم الحديث، هل بتتكلم في أمر خاص أو في أمر عام. وكذلك بقية المجالس الأخرى إلا إذا كان المجلس عاما وكان المجلس مفتوحا وأيضا متاحا لجميع الناس. طبعا أماكن أو مواضع الاستئذان في داخل المجلس هي ثلاثة. الأولى دخول المجلس، إذا دخل المجلس فعليه أن يستأذن أصحاب المجلس هل يسمح له بالدخول أو بمشاركتهم بالحديث، أم أن هذا المجلس خاص أو الحديث فيه حديث خاص. شيء ثاني الخروج من المجلس، بحيث أنه ما يفاجئ أهل المجلس أنه وين فلان، يمكن راح الحمام، يمكن شو اسمه، يمكن راح مثلا مثلا يشتري غرض، وينه؟ اتصلوا معاه، وانت بتكون نايم في داخل او ذهبت الى بيتك وبتكون في سابع نومه، والناس بيبحثوا عنك. فانت هيك عملت ربكه في داخل المجلس، ضيعت اوقات الناس، والناس احتاجوا اليك بحيث انهم يستشيرك في شيء او يسالوك عن شيء او يتناقشوا معك في شيء. فانت بالحاله هاي فاجات اهل المجلس، فمفروض الانسان قبل ان يخرج من المجلس عليه ان يستاذن من اصحاب المجلس ويخبرهم انه بخاطركم او نراكم على خير، او اسمحوا لي بالذهاب، او عندي موعد، او عندي مثلا مشوار، او عندي مثلا زياره، او انا مثلا مرهق تعبان بدي اذهب للبيت، وهكذا، بحيث انه لا يفاجئ اهل المجلس بخروجه من المجلس من غير علم اهل المجلس. اخر هذه الامور الثلاثه المشاركه في الحديث. فاذا الناس كانوا يتكلموا في امر معين فمفروض انه يستاذن، وخاصه ان كان صغيرا، خاصه ان كان صغيرا من السن، وهناك في المجلس من هو اكبر منه سنا، فمفروض عليه ان يستاذن حتى ما يفاجئ الناس، وحتى انه يعني تكون نوعا ما مستواهم التعليمي متقارب. لا نسمح باي شخص بالحديث، لانه قد يكون المجلس خاص، وقد يكون المجلس مخصص في الحديث لاشخاص معينين. فمفروض الانسان انه ما يتكلم الا اذا سمح له اهل المجلس. اذا هذا هو الادب الثاني من اداب المجلس. اخر ادب وهو ايش؟ مراعاه اداب الحوار والحديث، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الخامس من دروس العلوم الاسلاميه، وتكلمنا عنه بشيء بسيط من دروس التربيه الاسلاميه، الا وهو في الدرس الثاني اللي هو توجيهات من سوره لقمان. فطبعا في عندنا هنا خمسه اداب للحوار، بنعيدها مره اخرى: كحسن الاستماع للمتحدث من غير مقاطعه، فينبغي انه يحترم الناس وما يقاطع كلامهم، وانه يحسن الاستماع جيدا حتى يفهم عليهم، بحيث اذا شارك يفهم وجهه نظر الناس. الادب الثاني اللي هو الانتباه الانتباه والاهتمام للمتحدث من غير انشغال بشيء. هذا مر معنا في سوره لقمان، اللي هو ايش؟ في قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تشغل عنهم حينما يخاطبك الناس. فمن الادب الذي علمنا اياه الاسلام انه اللي بيتكلم معك احسن الاستماع اليه، ولا تنشغل باي شيء عنه، سواء يعني الانشغال بالهاتف او بالمحفظه او باي او بالنظر الى الساعه او بالنظر يمينا او شمالا، هذا ليس من أدب التحدث مع الناس الذي علمنا إياه الإسلام. ثالثا من أداب الحوار: ألا يستأثر بعضهم بالحديث دون غيرهم، إنه ما يكونش مجال الكلام لشخص واحد وهذا الشخص هو مسيطر على المجلس وما حدا بتكلم إلا هو، لازم يعطي مجال لغيره من الناس. الشيء الثالث: اختيار الصوت الهادئ المناسب وعدم رفعه إلا للضرورة، يعني وهذا مر معنا في سورة لقمان في قوله عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. متى بترتفع أصوات الناس؟ حينما يتحاورون فيما بينهم أو حينما يتجادلون فيما بينهم، فهنا ترتفع أصواته. فمفروض أنه ما يرتفع صوت الإنسان إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ إذا في واحد بعيد مش سامع صوتك وكان المجلس كبير، فممكن الواحد يعلي صوته حتى يسمعه صوته. أما لو كان الناس يعني نوعا ما قريبين من بعض، فهذا يعني ما في داعي له إنه الإنسان يعني يرفع صوته أثناء التحدث والحديث مع الناس. آخر حاجة: احترام الرأي الآخر وعدم تسفيه آراء الآخرين، وهذا هو الذي علمنا إياه الإسلام، إنه يحترم بعضنا بعضا، وإنه نتعامل مع بعض بأخلاق وبرقي، والواحد فينا مفروض أنه يحترم الكبير ويعطف على الصغير. هذه ثلاثة أداب من أداب المجالس نكمل الحديث عن أداب المجالس. بقي عندنا الأدب الرابع والأدب الخامس، نرجع الكلام عنهما في اللقاء القادم في الجزء الثاني من هذا الدرس إن شاء الله تعالى. والآن كما عودناكم ننتقل إلى إجابة الأسئلة التي جاءت على هذا الدرس من أسئلة الوزارة في السنوات السابقة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. من آداب المجالس حفظ أسرار المجلس، غض البصر، حفظ العورات، مراعاة أدب الحوار. طبعا الجواب الصحيح اللي هو الخيار دال اللي هو مراعاة أدب الحوار، هذا هو الأدب الرئيسي من آداب المجلس. أما حفظ أسرار المجلس فهذه هي من ضوابط المجلس اللي راح نتكلم عنها في اللقاء القادم. أما غض البصر وحفظ العورات فهذه طبعا ليست من النقاط الرئيسية اللي هي من آداب المجلس، إنما الأولى والثانية لها علاقة بإيش؟ باختيار المكان المناسب اللي مرت معانا في هذه الحصة. فالجواب الصحيح هو مراعاة أدب الحوار. السؤال الثاني، سؤال مقالي. من آداب المجالس مراعاة الحوار وأدب الحديث في المجلس، وضح ذلك. وضحناها بأربعة نقاط اللي هي هو بده إياك إنك تكتب آداب الحوار في أثناء التحدث في مجالس الناس، اللي هي كحسن الاستماع للمتحدث من غير مقاطعة، والانتباه والاهتمام للمتحدث من غير انشغال بشيء، واختيار الصوت الهادئ المناسب وعدم رفعه إلا لضرورة، واحترام الرأي الآخر وعدم تسفيه آراء الآخرين. هذه هي الإجابة النموذجية عن هذا السؤال. السؤال الثالث، علل. لا يجوز للمسلم أن يدخل أي مجلس فجأة دون طلب الإذن بالدخول. في عنا سبب واحد تكلمنا عنه اللي هو منع للتطفل على أهل المجلس. السؤال الرابع، تعددت صور المجالس التي يمارسها الناس، أذكر ثلاثا منها. هو الآن بهذا السؤال، هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة، يريد بهذا السؤال اللي هو أذكر أنواع المجالس. هنا غير قصير في السؤال، حط لك تعددت صور المجالس، أي بمعنى أنواع المجالس. هي ثلاثة أنواع كما بيناها في هذه الحصة. النوع الأول هي المجالس الاجتماعية، والنوع الثاني المجالس العلمية، والنوع الثالث هي مجالس العمل. ختاما نختم حصتنا في هذا الجزء بسؤالين اثنين. السؤال الأول سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. تعتبر الدواوين من أنواع المجالس. هذه مثال على نوع من أنواع المجالس الثلاثة اللي ذكرناها في الدرس. هل هي الدواوين اللي هو جمع ديوان، هل هو من المجالس العلمية أم العملية أم السياسية أم الاجتماعية؟ قولا واحدا على طول اللي هو إيش؟ الدواوين تعتبر من المجالس الاجتماعية. فلازم نحفظ ولازم نركز على أمثلة كل نوع من أنواع المجالس يا شباب اللي هي مرت معنا في هذه الحصة. السؤال الثاني، علل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات؟ لثلاثة أسباب بيناها، حتى لا يتسبب في إذاء الآخرين، ولا يقع نظره على المحرمات، وحتى لا يعيق الطريقة عليهم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل الحديث حول آداب المجالس في الجزء الثاني من هذا الدرس. تابعونا وكونوا معنا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.